لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: جزاء قتل الصيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال ابن كثير: الذي عليه الجمهور أن العامل والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. وقال الزهري: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. القرآن دل على العامد، ومفهوم المخالفة أن الناس ليس كذلك. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل. أما قول الزهري فهو يحتاج إلى دليل. جرت السنة على الناس، أين السنة؟ أين السنة في هذا حتى نقول بها؟ فقول التابعي من صغار التابعين السنة كذا في حكم الحديث المرسل، وقد يكون يعني قاله عن اجتهاد فهو ضعيف. قال: ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله تعالى: ليذوق وبل أمره. هو الصحيح أنه هو الجزاء ليذوق وبل أمره، إذن قد أثم، ولذلك شرع جزاء قتل الصيد ليذوق وبل أمره، وليس على المخطئ الذي لم يتعمد أو الناس عقوبة لأنه ليس بآثم. قال: وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. أخبرونا أين السنة في هذا؟ ليس عندكم في عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وبعض والآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتمل أن تكون بنوع، أنها كانت في من يعني فرط بنوع تفريط فرأوا تضمينه في ذلك، والله أعلم. قال: وأيضا فإن مثل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، ولكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. إنما كان الإتلاف في العمد والنسيان مضمونا من أجل حق الآدمي، فوجب ضمان حقه لأن حقوق الآدميين على التشاح، كل منهم يريد حقه، فلذا وجب على من أتلف شيئا لآدمي معصوم بغير قصد لزمه الضمان ولزمه الإصلاح ولزمته المثلية أو القيمة إذا تعذرت المثلية. وأما الصيد فليس مملوكا لأحد، هو لله عز وجل، ومبنى حقوق الرب سبحانه وتعالى في الخطأ والنسيان على المسامحة. ثم إن الجزاء إنما وجب كما ذكرنا بنص القرآن ليذوق وبال أمره، وهذا ليس عليه شيء من وبال أمره، يعني الناس والمخطئ. قال: في المسوى فجزاء مثل ما قتل من النعم. معناه على قول أبي حنيفة: يجب على من قتل الصيد جزاء هو مثل ما قتل، أي مماثلة في القيمة بحكم يحكم به ذو عدل منكم، يحكم بكونه مماثلا في القيمة ذو عدل، إما كائن من النعم حال كونه هديا بالغ الكعبة، وإما كفارة طعام مساكين. ومعناه على قول الشافعي ده الكلام ده في قول الحنفية إن المثلية في القيمة، ومعناه على قول الشافعي يجب على من قتل الصيد جزاء، إما ذلك الجزاء مثل ما قتل في الصورة والشك، يكون هذا المماثل من جنس النعم يحكم بمثليته ذوى عدل، يكون جزاء حال كونه هديا بالغ الكعبة، وإما ذلك الجزاء كفارة، وإما عدل ذلك صياما. يعني إذن المثلية فيها قولين للعلماء، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثلية في القيمة، يقدر قيمة هذا الصيد ويقال يؤتى بهدي بنفس القيمة، الغزالة مثلا، واحد قتل غزالة فيبقى تتقوم كغزالة يقوله مثلا كثلاثين ألف جنيه، يبقى يجيب بقر بثلاثين ألف جنيه أو غنم بثلاثين ألف جنيه. عند الشافعي يقول الغزالة دي تشبه إيه؟ تشبه الكبش مثلا، يبقى يجب كبش ما يجبش القيمة. الحكومة دي تؤخذ من حكومة الصحابة رضي الله عنهم في المماثلة في الشكل في الحجم، يبقى مثلا لو قتل بقرة وحشية يبقى فيها ايه؟ بقر، وهكذا. الجمهور على ان المماثلة في الشكل. قال حكومة عمر وما قضى به السلف عن عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين الى ثغرة ثنية، ثغرة في الطريق، ثنية بن جبلين، فاصبنا ظبيا ونحن محرمان فما ترى؟ فقال عمر لرجل الى جنبه تعال حتى احكم انا وانت. قال فحكم عليه بعنز، ان الظبي شكله ايه؟ مماثل ليه؟ عنز. فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال لا. قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال لا. فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن ابن عوف. وقد قضى السلف في النعامة ببدنه، وفي حمار الوحش وبقر الوحش والأيل والأروى. الأيل هو الوعل في بنت حيوانات ده وقرون متشعبة، والأروى أنثى الوعل. حد هيسمي أروى بعد كده؟ قال في كل واحد من ذلك ببقرة، وفي الوبر والحمامة والقمري والحجل والدبسي، كل الطيور، الحجل الدجاج الوحشي. احنا قلنا وحش يعني ايه؟ والدجاج كان متوحش، الدجاج الوحش اللي هو غير مستأنس. والدبسي وفي كل واحد من هذه بشاه. ان اقرب حاجة للحمامة مع انها بعيدة عنها، لكن اقرب حاجة في الايه؟ في النعم. وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، عناق هي العنز التي زادت على 14، وفي الثعلب بجدي، وفي الثعلب ده بناء على أن الثعلب من الصيد، وفي اليربوع بجفرة، يربوع حيوان على شكل الفأر، والجفرة العنز التي بلغت 14. العمل عند عدم الجزاء. روى سعيد المنصور عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بجزائه، فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يكن عنده جزاء قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما فصام عن كل نصف صاع يومها. هذا أقرب إلى أن فدية الأذى جعل فيها الأمر كذلك، صيام ثلاثة أيام أمام ستة أصع من تمر على ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين، فجعل ده هي غير ذلك. طبعا احنا هو في طرق للتقويم، يعني الطريقة السابقة انها يجعل عن كل مد يوما، لان حيصوم قلنا هيطلع كذا سنة يعني. هو طريقة التقويم الاخرى يصوم عن كل نصف صاع يوما. هو زي ما قلنا في فدية الاذى قومت ثلاثة ايام بثلاثة اصع. قال: فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يلد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يلد فصيام ثلاثة أيام. وهذا أحسن فقيل، هذا أحسن من الذي قبله. قال: فإن قتل أيلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما. مقتضى الكلام أنه يصوم عشرة أيام، بس هذا الكلام بعيد عن تقويم البقرة. وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزادوا: الطعام مد يشبعهم. قال: كيفية وطعام الصيام. قال مالك: أحسن ما سمعته في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم مكان كل يوم أو يصوم مكان كل يوما، وينظر كم عدة المساكين، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا، وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. يعني كان مالك والشافعي في ذلك أنه يقدر كل مسكين مد، وكل يوم أمام إطعام مسكين. الاشتراك في قتل الصيد. إذا اشترك جماعة في قتل صيد عامدين لذلك جميعا فليس عليهم إلا جزاء واحد، لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وسئل ابن عمر عن جماعة قتلوا ضبعا وهم محرمون فقال: اذبحوا كبشا، فقالوا: عن كل انسان منا، فقال: بل كبشا واحدا عن جميعكم. صيد الحرم وقطع شجره. يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم. يعني الكلام اللي فات ده كان ايه؟ ده كان بره الحرم ويجب عليه اثناء احرامه هو. هنا دخل الحرم وتحلل، لما الناس مثلا في فترة ما بين العمرة والحج أو بعد ما خلصوا العمرة وأصاب أحدهم مثلا حمامة من حمام الحرم، فلا يجوز للمحرم ولا للحلال أن يصيد من صيد الحرم. وتنفير يحرم على المحرم والحلال صيد الحرم وتنفيره، محدش ينفع يهش الحمام بتاع الحرم ولا الجراد. وقطع شجره يحرم عليه قطع شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة. أما الحاجات اللي زرعينها يعني لو واحد زرع في أصرية أو في حوض زرع أو في أرض عنده مثلا بعض البقوليات أو نحو ذلك كل زرعها هذه يجوز أكلها وقطعها. أما الذي لم يستنبته الآدميون في العادة فليس فهذا الذي لا ليس يجوز قطعه. قال وقطع الرطب من النبات حتى الشوك إلا الإذخر والثناء والثناء فإنه يباح التعرض لهما بالقطع والقلع والإتلاف ونحو ذلك لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه الشوك بتاعه لا ينزع ولا يختلى خلاه أي لا يقطع الرطب من النبات ولا ينفر صيده يهيج عن مكانه ولا تلتقط لقطته لقطته إلا لمعرف يعني لقطة الحرم لابد وأن يعرفها طول العمر لن يعرفها لا يلتقطها يتركها في مكانها يعود إليها صاحبها. فقال العباس للرسول صلى الله عليه وسلم يعني إلا الإذخر فإنه لابد لهم منه فإنه للقيون والبيوت. فقال إلا الإذخر يعني هذا الذي يجوز قطعه يحطوه في يسد فراغات البيوت والقيون جمع قين للحدادين يحتاج يحط الحشيش ده بتاع الإذخر ده عشان يرطب بيه او يعني يحط مثلا الحاجة السخنة. قال الشوكاني وقال القرطبي وخص الفقهاء الشجرة المنهي عنه بما ينبته الله تعالى من غير صنيع آدمي. فأما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه فالجمهور على الجواز. وقال الشافعي في الجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة طبعا بخلاف الآدمين هم بيزرعوا ابتداء ده بمعالجة آدمي يعني يحتاج إلى عمل إنسان بس هو أصلا طالع. واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول فقال ما هو لا ينبت بمعالجة آدمي ينبته الله تعالى. قال مالك لا جزاء فيه بل يأثم وده الصحيح إن من قطع شجرة من شجر الحرم يأثم ولكن لا ضمان فيه لأنه لم يرد. قال عطاء يستغفر وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدي. وقال الشافعي في العظيمة الشجرة العظيمة بقرة وفيما دونها شاء هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. قال واستثنى العلماء الانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر عن غير صنيع الآدمي وبما يسقط من الورق الورق ده جف فأصبح يمكن الانتفاع به مثلا في أي شيء أو الأغصان تكسرت ووقعت فهتصبح حطب هذا يمكن الانتفاع به. قال ابن قدامة وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم ما استنبتوا لهم ما زرعوا نفسهم من بقل وزرع ومشموم وأنه لا بأس برعيه واختلائه. وفي الروضة الندية ولا يجب على الحلال في صيد حرم مكة ولا شجره شيء إلا مجرد الإثم. وأما من كان محرما فعليه الجزاء الذي ذكره الله عز وجل إذا قتل صيدا وليس عليه شيء في شجر مكة لعدم ورود دليل تقوم به الحجة. وما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة لم يصح. وما روي عن بعض السلف لا حجة فيه يعني المرفوع غير صحيح والصحيح موقوف على بعض التابعين أو تابع التابعين أو حتى بعض الصحابة، فليس فيه دليل على الرفع فليس بحجة. ثم قال: والحاصل أنه لا ملازمة بين النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر وبين وجوب الجزاء أو القيمة. النهي عن قتل الصيد وقطع الشجر ده فعل محرم، أما أنه يجب عليه حاجة يحتاج دليل، بل النهي يفيد بحقيقته التحريم، والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل. ولم يرد دليل إلا قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وليس فيها إلا ذكر الجزاء فقط، فلا يجب غير قتل الجزاء لمن قتل الصيد وهو حرم. أما قطع شجرة هذه ليست بصيد وليس فيها جزاء. إنسان حلال قطع شيئا من شجر الحرم، هذا لم يرد دليل في الآية عليه. قال: حدود الحرم المكي. الحرم المكي حدود تحيط بمكة، وقد نصبت عليها أعلام في 5 جهات. هذه الأعلام أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة على جانبي كل طريق. طبعا كبروها دلوقتي، عملوها زي بوابات كده هون، بس الأعلام دي القديمة من موجودة، أحجار موجودة من قديم الزمان. فحدوه من جهة الشمال التنعيم، وبينه وبين مكة 6 كيلومترات، وحدوه من جهة الجنوب أضاه، بينها وبين مكة 12 كيلومتر، وبينها وحدوه من جهة الشرق الجعرانة، بينها وبين مكة 16 كيلومتر، دي على طريق الطائف دلوقتي. وحده من جهة الشمال الشرقي وادي نخلة، وبينه وبين مكة 14 كيلومترا. وحده من جهة الغرب الشميسي، اللي هي جنب الحديبية، كانت تسمى الحديبية، في الشميسي دي اللي هي جدة، بينه وبين مكة 15 كيلومترا. هذه حاجات تقريبية يعني. قال محب الدين الطبري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: نصب إبراهيم أنصاب الحرم يريه جبريل عليه السلام، ثم لم تحرك حتى كان قصي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر فبعث 4 من قريش: مخرمة بن نوفل وسعيد بن أربوع وحويطب بن عبد العزة وأزهر بن عبد عوف فجددوها، ثم جددها معاوية، ثم أمر عبد الملك بن مروان بتجديدها. حرم المدينة. يقول: وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره، كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره. فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لابتين حجارة سوداء على أطرافها لا يقطع عظاها، العظاة الشجرة فيها شوك كثير، ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. وروى أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المدينة لا يختلى خلاها، ولا يقطع الشجر الرطب، ولا ينفر صيدها. برضو الحمام بتاع الحرم محدش يشه في المدينة. ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، إلا لمن رفع صوته بالتعريف. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره. صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وفي الحديث المتفق عليه: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبلين بالمدينة، فيه عن أبي هريرة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل 12 ميلا حول المدينة حماة، يعني الناس ما ترعاش فيه، تكون من أجل إبل الصدقة. واللابتان مثنى لابة واللابة الحرة وهي الحجارة السود، والمدينة تقع بين اللابتين الشرقية والغربية. وقدر الحرم ب12 ميلا يمتد من عير إلى ثور. عير جبل عند الميقات، وثور جبل عند أحد من جهة الشمال. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة قطع الشجر لاتخاذه آلة للحرف، يعني يأخذ خشبة عشان يركب فيها حديدة الفاس مثلا، والركوب ونحو ذلك مما لا غنى لهم عنه، وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم. روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يقطع شجر لا يقطع شجره إلا أن يعلف منها. هذا بخلاف حرم مكة إذ يجد أهله ما يكفيهم، يعني ما فيش علف، لا يقطعوش الشجر بالعلف. شجر مكة حرام كلية. قال: وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه، وليس في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء، وفيه الإثم. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحدث بدعة أو معصية تستوجب العقوبة، فإيواء المحدث بمعنى منع أحد من الانتقام منه. من آوى محدثا، يعني المحدث ده جاي أحد عايز يعاقبه، الحاكم عايز يعاقبه، واحد يقول لا محدش يقرب منه، يبقى ده آوى محدثا. قال: ومن وجد شيئا في شجره مقطوعا حل له أن يأخذه. فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق، العقيق ده اللي هو وديد الحليفة اللي هو على طرف الحرم المدني، اللي يخرج من مسجد ذي الحليفة هيلاقي حد الحرم المدني مباشرة موازي لطرف المسجد، المسجد جوه الحرم المدني وبراه برا الحرم. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، أخذ كل ما عليه يترك له فقط ستر العورة. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفل ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليه. الحاجات اللي كان بيقطعها خدها، وهدوم العبد ده خدها. قالوا: طب رد علينا. قال لهم: لا. صام ايه امره. روى ابو داود الحاكم وصححه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه، لو ان يسلبه يترك بس ما يستر عورته. هل في الكون حرم اخر؟ قال ابن تيمية: ليس في الدنيا حرم، لا بيت المقدس ولا غيره، الا هذان الحرمان، حرم مكة وحرم المدينة. يبقى فيش حاجة اسمها الحرم الإبراهيمي، ولا حرم القدسي، ولا حرم الجامعة، ولا حرم سكة التماي، وعلى حرم السكة الحديد وعلى كل حاجة عند الناس بقت ايه حرم. قال ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور كما استفادت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا وجاء وج أو وجاء واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. الشافعي هو الذي قال إن وج الوادي وادي بالطائف حرم، حديث ضعيف. تفضيل مكة على المدينة، ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة لما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. صحيح، رواه الترمذي وصححه كما ذكر صححه الشيخ الألباني. ده نص صريح في أن مكة أفضل بقعة على وجه الأرض على الإطلاق. وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. صحيح أيضا صححه الشيخ الألباني في الترمذي. قال دخول مكة بغير إحرام، يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة، سواء أكان دخوله لحاجة تتكرر كالحطاب لبجمع الحطب، ده محتاج يجمع حطب من بره الحرم ويخش ويطلع ويخش، والحشاشي اللي بيجمع ليه الحشيش مش الحشاش اللي في اصطلاحنا، والسقاء والصياد وغيرهما. الصياد ده محتاج يطلع يسيب بره ويخش بعد كده سكنه في الحرم، مثلا زيهم دلوقتي السواق رايح جدة جاي من جدة، ده بيطلع بره ليه حرم. ناس النهاردة اشغالها كتير جدا بره ليه بره الحرم، عنده اماكن في وخارج التنعيم. النهاردة دلوقتي بقى حي كامل بره الحرم، والناس بتخش تعمل الشرائع اجزاء كثيرة، ايه الشرائع دي جنب جنب الجعرانة، امتدت مكة بقت بره الحرم، فالناس بتخش وتطلع. ففي هناك من له حاجة متكررة وهناك من ليس له حاجة متكررة، يقول ام لم تكررت او لم تكرر كالتاجر. اللي بيتاجر ده مش على طول داخل طالع، ده في بيجي تجارة ويروح جاي ماشي مثلا مرة مرتين في السنة، والزائر واحد جاي يزور واحد وغيرهما، وسواء كان امنا ام خائف. هو بيصحح انه سواء كان لحاجة متكررة او غير متكررة طالما لم يرد حجا ولا عمرة جاز ان يدخل مكة بغير احرام، وهذا اصح القولين للشافعي، وبه يفتي اصحابه انه يجوز دخول مكة بغير احرام، وده مذهب الحنابلة ايضا. وفي حديث مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام. طبعا الاستدلال بالحديث ده في ضعف، لان هذا الحديث انما ورد في فتح مكة، ومكة كانت حلالا في ذلك اليوم. اللي بيحتج بانه لابد ان يدخلها باحرام بيقول مكة ارض حرام، فهو بيعتبر من ضمن معاني حرمة الارض الحرام ان لا يدخلها الا باحرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما انه رجع من بعض الطريق فدخل مكة بغير فدخل مكة غير محرم. وعن ابن شهاب قال لا بأس بدخول مكة بغير إحرام. وقال ابن حزم دخول مكة بلا إحرام جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا أو عمره، وده ظاهر الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن في المواقيت، قال ممن أراد الحج والعمرة. إذن الذي لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه إحرام، ولم يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة، فلم يأمر الله تعالى قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخل مكة إلا بإحرام. دي أقوال بعض التابعين، وده ترجيح مالك وأبي حنيفة، من أنه يلزم كل من أراد دخول مكة أن يحرم رعاية لأنها أرض حرام، إلا صاحب الحاجة المتكررة، هذا الذي يؤذن له. صاحب الحاجة المتكررة كالحطاب والحشاش والسائق، هؤلاء الذين لا يلزمهم الإحرام عند دخول مكة. هذا قول مالك بن الصحيح، قول الشافعي وأحمد ومن وفقهم، وكلام الظاهرية أن هذا إلزام لم يأتي في الشرع إلزامه، إلزام بما لم يرد عليه دليل. فإذا يجوز أن يدخل مكة ليصلي مثلا وينصرف، وإن كان المستحب والخروج من الخلاف أن لا يدخل الحرم من الحل إلا بإحرام. أما من يريد الحج والعمرة فلا نزاع في وجوب الإحرام. يعني يعني واحد دلوقتي راح عمل عمرة في أشهر الحج وقاعد شوية، وبعدين جاله مشوار جدة ولا راح المدينة، وبعد كده هيرجع يخش مكة يقعد لغاية الحج، هذا في عودته وفي دخوله من الحرم من الحل إلى الحرم هو يريد له الحج، هذا لا يسوغ له أن يدخل مكة غير إحرام اتفاقا، لأن هذا نص الحديث. يبقى راح جدة وراجع، ما ينفعش أنه يخش بدون إحرام، لابد أن يدخل مكة بإحرام لأنه يريد الحج. فيقول لك طب أنا عملت عمر بس أنت طلعت وراجع عشان تستنى للحج، دي حاجة بتحصل فيها خطأ بالغ من الكثيرين، ان هم يخرجهم يعمل زيارة الجدة ويتسوق ويزور ناس ويعمل ويرجع، وهو ناوي يحج من نفس السنة وناوي يقعد لغاية الحج، يعني اذا هو يريد الحج واصبحت جدة في تلك الحال ميقاته، ولو راح المدينة يعمل زيارة المدينة وحيرجع، يبقى اصبحت المدينة ميقاته، يلزمه ان يحرم من الميقات الذي مر به. وإن لم يفعل يبقى أحرم دون الميقات، يبقى ترك واجبا. يعني راح جاي داخل ومن مكة أحرم، وهو كان إحرامه من جدة، أو كان إحرام الواجب عليه يعني، أو كان الواجب عليه إحرامه من المدينة من ذي الحليفة، فعشان كده يبقى ترك واجبا، يبقى عليه دم. هو مقيم في مكة خلاص، لو واحد مكي احنا اتفقنا اصلا ان المكي ليس عليه تمتع، يعني لا اما ليس عليه تمتع او له تمتع وليس عليه دم، لان المكي مقيم بمكة. اما اللي مش مقيم ليس من اهله، ليس اهله حاضر المسجد الحرام، يبقى حكمه زي حكم الافاق وان اقام بها مدة لكنه ليس مستوطنا لها. ايوه معنى محرم يعني يحرم بعمرة او بحج، الإحرام ليس إلا بعمرة أو حج. هو مقيم في مكة وسافر مصر ورجع من مصر أيام الحج عايز يعيد، يحرم من المقاتل اللي هيمر عليه ولا يحرم من هو مكي؟ لو هو ناوي ده كان في أشهر الحج وعد على ميقات أهل مصر يبقى ميقات أهل مصر، يبقى يحرم من الميقات. المقصود إن هو عمل عمرة وطلع هيحرم بإحرام، وهو لما راح جدة بقى في الفترة اللي ما بين العمرة والحج يرجع بإحرام، يرجع بإحرام حج ولا يرجع بإحرام عمرة، هو حر أيهما. بس لو هيحرم بالحج هيظل إيه؟ هيظل إحرامي حتى يأتي وقت الحج.